هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ بعون الله مستعينين به سبحانه وتعالى في شرح منهج مقرر الحديث، وهذه هي الحلقة الأولى لشرح مقرر الحديث للمستوى الثاني لكلية الدعوة في قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام. وهذه الحلقة الأولى نبين فيها منهج مقرر الحديث على وجه الإجمال. منهج المقرر ينقسم إلى أربعة أقسام: أولا أحاديث العقائد، وثانيا أحاديث الأحكام، وثالثا أحاديث الآداب، ورابعا أحاديث الدعوة، ثم بعد ذلك أحاديث الحفظ وأحاديث للقراءة. من فضل الله عز وجل ونعمته علينا نعمة الإسلام، بل إن أفضل نعمة هي نعمة هذا الدين. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فهي أعظم نعمة نعمة هذا الإسلام. ومن نعمة الله عز وجل أن بعث لنا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين. ولما كان خاتم الأنبياء وكانت رسالته خاتم الرسالات، اقتضت حكمة الله أن تبقى تلك الرسالة خالدة إلى يوم الدين. ومن هنا فإن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه وبحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال أهل العلم: الذكر يشمل القرآن كما يشمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الشرح بالحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي، كما أخرجه الإمام مسلم رحمهم الله تعالى. أما الراوي فهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة القرشي العدوي، أحد كبار الصحابة وثاني الخلفاء الراشدين. ولد بعد عام الفيل ب13 سنة، وكان من أشرف قريش في الجاهلية والإسلام. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم أعز الإسلام بأحب أو أحد الرجلين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، يعني أبا جهل. فكانت تلك الدعوة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها فلم يتخلف عنها قط، وكان شديدا على الكفار والمنافقين وأعداء الإسلام، ومناقبه كثيرة، فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد علماء الصحابة مع زهد وورع وتقوى وعبادة، وهو ممن وافقه القرآن في مواضع منها في مسألة الحجاب، وفي موقفه من أسرى بدر، وفي غيرها من المواقف التي وافقه فيها القرآن الكريم. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وروى عنه ابنه عبد الله وابنه عاصم وابنته حفصة وغيرهم، وتوفي في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة النبوية. أما الحديث الذي معنا، فهذا الحديث حديث النية له منزلة عظيمة في الإسلام، اتفق العلماء على جلالته وعظيم قدره وكثرة فوائده. وهو أحد الأحاديث التي دار عليها الإسلام. قال الشافعي وأحمد رحمهم الله: يدخل في هذا الحديث ثلث العلم، لأن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد هذه الأقسام الثلاثة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، وقد استحب العلماء استفتاح المصنفات به، فممن فعل ذلك الإمام البخاري رحمه الله، فقد استفتح كتابه الصحيح بهذا الحديث، وكذلك الإمام النووي رحمه الله حيث استفتح كتابه 40 النووية بهذا الحديث، واستفتح أيضا كتابه العظيم رياض الصالحين بهذا الحديث، واستفتح أيضا الحافظ ابن رجب كتابه جامع العلوم والحكم بهذا الحديث. ولعل هذا الاستفتاح من باب التنبيه والتأكيد على استحضار إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم وفي التصنيف وفي التأليف، ولعله أيضا من باب التحذير من أن يشوب نية الإنسان أمر من أمور الدنيا، خصوصا فيما يتعلق بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة على قولين. قول الأول: ذهب المتأخرون من العلماء إلى أن المراد بالأعمال هنا هي الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، وأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات، يعني كالأكل والشرب واللباس وغيرها، فلا يحتاج فيه إلى نية، فيخص هذا من عموم الأعمال المذكورة، وعليه يكون التقدير الأعمال صحيحة أو معتبرة ومقبولة بالنية. القول الثاني، وهو ما ذهب إليه الجمهور من السلف، إلى أن المراد بالأعمال هنا العموم، فتشمل الشرعية وغيرها، ولا يخص منها شيء، وهو مذهب الإمام أحمد، فقد روي عنه قوله: أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا يأتي على كل أمر من الأمور، وعلى هذا يكون التقدير الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فتكون هذه الجملة إخبارا عن الأعمال الاختيارية، وأنها لا تقع إلا عن قصد من العامل، وهو سبب عملها ووجودها. ويكون قوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. وقوله بالنيات، أيضا اختلف العلماء في معنى الباء هنا على قولين: الأول أنها للمصاحبة، فيشترط مصاحبتها للعمل من أوله إلى آخره، فلا تتخلف عن أي جزء من أجزائه. والثاني أنها للسببية، بمعنى أنها مقومة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده. والنية في اللغة عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. وشرعا الإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله عز وجل وامتثال حكمه. وأما المراد بها في هذا الحديث، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده، وتقسيم أحوال المهاجر فإنه تفصيل لما أجمل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى. للعلماء في علاقة هذه الجملة بالجملة الأولى قولان: القول الأول أنها مؤكدة لها، وكلاهما يفيد تحقيق اشتراط النية والإخلاص في الأعمال، والقول الثاني أن هذه الجملة تفيد معنى جديدا غير ما أفادته الجملة الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه، سواء عمله بشرائطه أو حال دون عمله ما يعذر به شرعا، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة لغة الترك، فهجر الشيء بمعنى تركه، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه من غيره، أما شرعا فهي ترك ما نهى الله تعالى عنه. والهجرة في الإسلام وقعت على وجهين: الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما وقع في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال من مكة إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان لمن قدر على ذلك. فإن قيل كيف اتحد الشرط والجواب، لأنه هنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فكيف اتحد الشرط والجواب مع أن الأصل تغيرهما؟ فلا يقال من أطاع أطاع أو من عصى عصى، وإنما يقال من أطاع نجا أو أفلح أو فاز. والجواب على ذلك أن التغاير يقع تارة باللفظ وتارة بالمعنى، ويفهم ذلك من السياق. والتقدير هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، فاختلف معنا. وقيل إذا اتحد لفظ المبتدأ أو الخبر أو الشرط والجزاء علم منهما المبالغة في التعظيم أو في التحقير، وقيل غير ذلك. قوله إلى دنيا، دنيا بضم الدال وحكي الكسر، وهي فعلى من الدنو أي القرب، سميت بذلك لسبقها للأخرى. طبعا الدنيا تسبق الآخرة والآخرة تليها، وقيل سميت الدنيا لدنوها إلى الزوال أو لدناءتها وقلة قدرها بالنسبة للآخرة. إلى دنيا يصيبها أي يحصلها، لأن تحصيل الدنيا كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود في كل منهما. قوله أو امرأة ينكحها أي يتزوجها، وإن كان نكاح المرأة داخلا في الدنيا فإنه من ذكر الخاص بعد العام. وقد اختلف العلماء في سبب تخصيص المرأة بالذكر بعد الدنيا على أقوال. قول الأول قالوا إن التنصيص عليها من باب ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به، وهذا من باب التحذير لأن الافتتان بالمرأة أشد. والقول الثاني أن هذا الحديث ورد بسبب، وهو قصة مهاجر أم قيس التي رواها سعيد بن منصور في سننه. ولعل الراجح هو القول الأول، لأن قصة مهاجر أم قيس لم تصح. قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، للعلماء في تفسير هذه الجملة أقوال: الأول أنه آثر التعبير هنا بالضمير ليشمل ما ذكر من المرأة وغيرها، وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله وعظم شأنهما، بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة والجليلة والجميلة التي عني بها المحدثون والشارحون والفقهاء، ولهذا الحديث فوائد يمكن أن نقف على بعضها. استدل به العلماء على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لأن العمل يكون حينئذ خاليا عن النية، ولا يصح فعل الشيء إلا بنية. ثانيا أن النية تميز العمل الخالص لله عز وجل عن غيره، تميزه عن الرياء، كما تميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب. فقد يصلي الإنسان أو الرجل يصلي ركعتين صورتهما صورة النفل والفرض واحدة، لكنه هنا ينوي أن قد ينوي النفل وقد ينوي الفرض، فإذا نوى النفل لم يجزع عن الفرض، ولا بد أن ينوي الفرض ليميز بالنية الفرض عن النفل. في الحديث التنويه بشأن الإخلاص في العمل لله عز وجل، كما أن في الحديث ذم الإقبال على الدنيا والعمل لها مع ترك النية الخالصة، وفيه التنبيه على وجوب الحذر من الوقوع في الفتن وأسبابها، كما أن في الحديث بيان عظم ثواب الهجرة في سبيل الله ونصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يؤخذ من مفهومه تعظيم ثواب من هجر المنهيات وأخلص نيته لله عز وجل في الطاعات المأمور بها. أما الحديث الثاني في هذا الموقف أو في هذه الحلقة، فالحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تخريج هذا الحديث: هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان في باب أمور الإيمان، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان في باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. وأما راوي الحديث فهو أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أشهر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضلهم. هو عبد الرحمن ابن صخر من بني ثعلبة، كان في الجاهلية عبد الشمس، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أو عبد الله. اختلف في اسمه على أكثر من 30 قولا، واشتهر بكنيته. اشتهر بأبي هريرة لهرة كان يحملها، قدم من دوس مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء فتح خيبر 70 مع نفر من قومه فأسلموا، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي اشتغل فيه المهاجرون بالصفق في الأسواق، واشتغل الأنصار بالزراعة والحصاد. وقد أمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه بأن يرزقه الله علما لا ينسى، فرزق حفظ السنة، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وكان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، وروى عنه أكثر من 800 من أهل العلم، وهو أحفظ الصحابة بإطلاق وأكثرهم رواية للحديث. ولعل سائلا أن يسأل: كيف حظي بهذه الأحاديث الكثيرة وحفظها، خصوصا ما يقوم به بعض المستشرقين من إثارة الشبه حول حفظه وكثرة رواياته، لا سيما أنه أسلم متأخرا، مع أن كثيرين أسلموا قبله وفي زمن متقدم ولم يروى عنهم ولا قريب مما روي عنه رضي الله عنه. ولعل كثرة رواية أبي هريرة رضي الله عنه لهذه الأحاديث ترجع إلى أسباب كثيرة، منها: أولا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وحسبه هذا السبب. ثانيا، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان ذكيا وصافي الذهن. ثالثا، تفرغه لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وانعدام ما يشغله عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا حرصه على طلب العلم وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن شغل لا بزراعة ولا بتجارة ولا بذهاب ولا بإياب، بل لزم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب تواضعه وجلوسه إلى الصحابة ومن جاء بعدهم. أيضا من الأسباب تأخر وفاته رضي الله تعالى عنه، فقد توفي 57 أو 59. هذه الأسباب في الجملة كانت سببا في كثرة روايته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من منة الله عز وجل على المسلمين وحفظه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قد هيأ لهذه السنة من يحفظها في الصدور وفي السطور والكتب على تعاقب الأجيال وعلى مرور الأزمنة. وليس هذا بغريب أن يحفظ أبو هريرة رضي الله عنه أو أن يروي هذه الأحاديث الكثيرة، فإننا نجد في الأزمنة الغابرة بل وفي الحاضرة من المسلمين من يحفظ مئات بل آلاف الأحاديث. فإذا كنا نجد هذا في أزماننا المتأخرة ممن يحفظ الصحيحين أو غيرهما من كتب السنن أو غيرهما من المتون، فلا يستغرب أن يكون أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل أحد أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ هذا الكم الكثير وهذا العدد الوفير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لا شك من فضل الله عز وجل عليه، ثم من فضل الله عز وجل على المؤمنين. ومن هنا فإنه ينبغي للمسلمين ويتأكد عليهم أن يحرصوا على الانتفاع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءته والاطلاع عليه والاستماع له والإنصات لما قد جاء فيه، فإن المسلم مأجور على نقله ومأجور على استماعه ومأجور على العمل به ومأجور على نشره وبثه وإشاعته وإذاعته بين الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من البشر، ولهذا فإن الكذب عليه ليس أيضا كالكذب على غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد غيري، بل الكذب عليه أعظم وأشنع وأبشع أنواع الكذب بعد الكذب على الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ، أي ليأخذ مقعده من النار. وقد هيأ الله عز وجل لأمة الإسلام من يمحص صحيح الحديث من سقيمه ومقبوله من مردوده، فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يدخل حديثا واحدا موضوعا أو مكذوبا أو مختلقا على النبي صلى الله عليه وسلم. فكما نرى من يميز الذهب الخالص من غيره ويميز النقد الصحيح من غيره، فإن علماء المسلمين أعظم تمييزا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء لأمور دنياهم. وذلك ولا شك ولا ريب أيها الأحبة من فضل الله عز وجل على المسلمين أنفسهم وعلى علمائهم وعلى الأمة بل على العالم كله بأسره، لأن دين الإسلام دين رحمة للعالمين جميعا للإنس والجان على اختلاف الأزمنة والأمكنة وعلى تعاقب الدهور ومر العصور. وذلك ولا شك من منة الله عز وجل على خلقه ومن إحسانه وفضله على عباده سبحانه وتعالى. ونحمد الله عز وجل أن هيأ لنا في هذه البلاد العناية بالقرآن الكريم بطباعته وانتشار حفظه، كما هيأ لنا أيضا العناية بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة المسابقات المختلفة عليها على مستوى هذه البلاد وعلى مستوى العالم الإسلامي. وذلك ولا شك مما عني به ولاة أمورنا في هذه البلاد، فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يديم علينا نعمة الإسلام وأن يحفظ لنا كتاب ربنا وسنة نبينا وديننا وأن يعزنا بطاعته وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأن يجعلنا متكاتفين متناصرين على إقامة دين الله عز وجل وعلى بث الخير ونشر المعروف وإذاعته بين المسلمين في داخل هذه البلاد وخارجها. وختاما أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإلى الحلقة الثانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.